الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد يا إخوتي الكرام، هذا الدرس 61 من العاصمية. قال ابن عاصم رحمه الله في متنه في منظومته العاصمية: فصل اللعان. وإنما للزوجان يلتعين بنفي حمل أو برؤية زينة مع ادعائه للاستبراء، وحيضاتهم بينة الإجزاء. في هذا الفصل أراد أن يتكلم عن اللعان، واللعان لغة هو البعد والإبعاد. تقول لعنه الله أي أبعده من رحمته. واللعان في الشرع هو حلف الزوج المسلم المكلف على رؤية زنا زوجته أو على نفي حملها. اللعان هو أن يتهم الزوج زوجته بالزنا ويقول رأيتها تزني، أو يقول هذا الحمل ليس لي. هنا يتلاعن الزوج مع زوجته. وإلى ذلك قال: وإنما للزوج أن يلتعينا، وإنما للزوج أن يلتعينا، معناه إنما أداة حصرين، معناه أن الزوج هو الذي يتلاعن مع الزوجة. وإنما معناه أن الزوج هو الذي يلاعن لا غير، ليس هناك ينوب عنه أجنبي أو سيده أو غير ذلك. وهذا اللعان يكون من الزوج المسلم المكلف العاقل، ولا بد له أن يستدل على هذا اللعان الذي يريد أن يتلاعن مع زوجته ليفترق بها، وهو يستدل على ذلك بأنه رآها تزني أو هذا الحمل ليس منه. وإلى ذلك أشار الناظم: وإنما للزوج أن يلتعينا، إنما الحصر للزوج هو الذي يلتعينا، بدليله أنه يقول بنفي حملين، أنه ينفي أن هذا الحمل ليس له، أو رؤية زنا، أو ها أو رآها تزني. فهذا اللعان الذي يكون من المسلم العاقل المكلف ويستدل عليه أنه رأى زوجته تزني أو هذا الحمل ليس منه، إلى ذلك أشار الناظم بنفي حمل أو برؤية الزنا. ويشترط على الزوج على هذا الادعاء الذي يدعي أن الحمل ليس حمله وأن الزنا رآها تزني، يشترط على ذلك الاستبراء. الاستبراء أشار إليه الناظم مع ادعائه للاستبراء، وحيضاتون بينات الأجزاء. والاستبراء هو أن بكون المرأة التي حملت كانت مستبرئة بحيضة، أو كانت حامل ووضعت حملها ولم يطأها فيه ثم حملت، وهو يدعي أنه لم يطأها بعد الحمل، لم يطأها وأصبحت حامل. أو جاءها الاستبراء، جاءها الحيض ولم يطأها وأصبحت حامل. فإلى ذلك أشار مع ادعائه الاستبراء. الاستبراء أنها وضعت الحمل ثم بعد الحمل لم يطأها ولم يجامعها وأصبحت حامل مرة أخرى. أو جاءها الحيض مرة بالاستبراء حيضة، ثم بعد الحيض حملت ولم يطأها فيه. وإلى ذلك أشار الناظم رحمه الله مع ادعائه الاستبراء، وحيضاتون بينات الأجزاء. قال العلامة التسولي رحمه الله: وإنما الالتعان كائن للزوج لا لغيره مع ادعائه الحمل أو الزنا، مع دليل الاستبراء الذي يكون بالوضع الحمل أو بمدة أو بحيض لم يطأها فيه. فاللعان يكون كما سيأتي في التفصيل. المهم الآن اليوم ذكرنا أن اللعان هو أن يتلاعن الزوج مع الزوجة إذا رآها في زنا أو رأى أن الحمل ليس حمله. فاللعان هو البعد في اللغة والشرع هو حلف زوج مسلم مكلف على رؤية زوج أن زوجته زنت أو نفي حملها أنه ليس منه. الله أعلم بالصواب، وإليه المرجع المآب، وغفر الله لنا ولكم السامعين والناشرين، والحمد لله رب العالمين.